قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا أذنب ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: يا رب عملت ذنبا فاغفره لي. فقال عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: يا رب عملت ذنبا فاغفره لي. فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. هذه الأحاديث كلها صحاح. وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، وإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت سبيا في السبي فأخذته فألصقته في بطنها فأرضعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا: لا والله. قال: لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: إن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق. ثم قال: فروى بأتي على رغم أنف أبي ذر. وفيهما من حديث إدوان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما وزن برة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان يوم القيامة لم يبق مؤمن إلا أتي بيهودي أو نصراني حتى يدفع إليه فيقال له: هذا فكافها من النار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا وعلى المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واهتدى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا أذنب ذنبا فقال: أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي رب علمت ذنبا فاغفره لي. فقال عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي رب عملت ذنبا فاغفره لي. فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. هذا الحديث والأحاديث قبله والأحاديث الآتية كلها كما هو معلوم من درس الأمس أن الشيخ جعلها تحت ما عنون له بباب في ذكر سعة رحمة الله، وهو الباب الذي ختم به هذا الكتاب المبارك. وتكلمنا بالأمس على مقتضى ما أورد الشيخ من نصوص رحمه الله في أن المؤمن متعلق برحمة الله عز وجل، وأنه ليس متعلقا بعمله، وإن كان العمل مطلوبا، وإن كان الله سبحانه وتعالى يحاسب العباد على أعمالهم، ولكن ذلك فضل من الله ورحمة، وإلا لو عاملهم بعدله لما نجا أحد، ولكنه سبحانه وتعالى يعاملهم برحمته وبفضله. ولهذا أورد الشيخ بالأمس جملة من النصوص، وهذه جملة أخرى تذكر بما مر بالأمس وتزيد عليه بمقتضى ما تدل عليه هذه النصوص من دلالات. فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رجلا أذنب ذنبا، فقال: أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. ذكرنا في أكثر من مناسبة أن الله سبحانه وتعالى شرع لعباده التوبة، وشرع لهم الاستغفار، والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار، كل ذلك لأن العبد محط التقصير، ولأن الله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق، وقد خلق الإنسان ضعيفا، ضعيفا أمام شهواته، ضعيفا أمام الإغراءات، ضعيفا أمام الشيطان، ضعيفا أمام النفس الأمارة بالسوء، ضعيفا أمام الهوى، ضعيفا أمام قرناء السوء، ضعيفا أمام كثير من المغريات، ويضعف أحيانا ويواجه ما يواجه مما في هذه الدنيا من ابتلاءات، ولكن الله سبحانه وتعالى الرحيم الغفور الذي قد علم الضعف في هذا الإنسان شرع له باب التوبة. وما شرع باب التوبة إلا لأن الإنسان محط التقصير، ولأن الإنسان إذا قصر رجع إلى ربه، فإذا رجع إلى ربه بإيمان، ورجع إلى ربه بإخلاص، ورجع إلى ربه بصدق في التعلق بالله عز وجل والأمل في رحمته ومغفرته، وأن مرده إلى الله، وأنه ليس له من الله مفر، هذا هو الذي يرجى لصاحبه المغفرة. الله عز وجل يقول: والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذن هناك داعي من الله عز وجل، وهناك داعي من الشيطان، وداعي من جنود الشيطان، وهم الذين يتبعون الشهوات. الله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. فمن تخفيف الله عز وجل أنه عاملنا بفضله ولم يعاملنا بعدله، ومن تخفيفه سبحانه وتعالى أنه حينما خلقنا وعلم ضعفنا شرع لنا باب التوبة. فالعبد إذا تاب إلى ربه وأناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى، وقد عمر قلبه بالإخلاص، وعمر قلبه بالإيمان، وعمر قلبه بصدق التعلق بالله عز وجل واليقين بالله عز وجل وعظم الأمل في مغفرته، هذا هو الذي يرجى. وعلى هذا يحمل هذا الحديث وأمثاله. ففي هذا الحديث رجل أذنب ذنبا فقال: أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، بمعنى أنه رجع إلى ربه صادقا معترفا مقرا، وعالما أنه ليس له مفر من ربه، وأن هذا الذنب سوف يؤاخذ به إن لم يتغمده الله برحمته، فرجع إلى ربه صادقا مخلصا ولم يصر. فقال تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى علم من عبده صدق إيمانه وصدق توجهه وحسن ظنه بربه واعترافه بذنبه، فهذا هو بإذن الله الذي يكون سببا لتحقيق المغفرة وصدق التوبة والتوبة النصوح. وحينما تتأمل شروط التوبة، تجد أنها تدور حول هذا المعنى، لأن شروط التوبة التي ذكرها العلم وهي شروط دقيقة ينبغي أن يقف عندها العبد ويكون دائما مستحضرا لها. أولها الإقلاع عن الذنب، بمعنى إذا وقعت في ذنب وأردت أن تتوب منه فأول خطوة تخطوها أن تتركها، هذه واحدة. الأمر الثاني أن تندم على فعله، يعني بمعنى على ما مضى منك من فعل تندم. ولو فكرت ما الذي يجعلك تندم، هو الإيمان. الإيمان بماذا؟ الإيمان بالله، والإيمان بعقابه، والإيمان بأن الله مدركك، والإيمان برحمة الله، هو الذي يجعلك تندم. لأن الذي يورث الندم هو صدق الإيمان، لأنك لو لم تكن موقنا ما ندمت، لأن الذي بعثك على الندم خوفك من الله ورجاؤك فيما عنده. فإذا إقلاع وندم ثم عزم على ألا تعود. الخطوة الأولى كانت فعلية مادية مباشرة وهي الإقلاع والترك. الخطوتان الأخريان قلبيتان، الندم على ما فات هذا شيء قلبي بينك وبين الله عز وجل، وأنت أدرى بصدقك في الندم، والثانية العزم على ألا تعود، وأيضا أنت أدرى بهذا، أنت أدرى بنفسك فعلا إذا كنت عازما على ألا تعود. والذي يدعوك إلى العزم هو خوفك من الله عز وجل وعظم رجائك فيما عنده وتصديقك بعقابه وتصديقك بأنه مدركك وأنك ليس لك عن الله سبحانه وتعالى مفر. فإذا الخطوتان الأخريتان قلبيتان بينك وبين الله عز وجل، وأنت أدرى بفحص نفسك، وأنت أدرى بصدق محاسبتك لنفسك. الأولى كما قلنا عملية، وهي أن تقلع وتترك. طبعا الأمر الرابع، الخط الرابع، وهي المتعلقة بمظالم العباد، بمعنى أن تتخلص منها إما بتسديدها وإما بطلب أن الاستحلال منها، أو الذي يهمنا فيها من أقام الثلاث الأولى، وهي التي تتعلق بفهم هذا الحديث، الإقلاع والندم على ما فات والعزم على لا تعود. وهذا كله مفهوم من قوله عز وجل في الحديث: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. فالعبد المؤمن حينما قصر ووقع في الذنب، لا شك أن، وسيأتي معنا إن شاء الله مزيد تفصيل، أن العبد حينما يقع في الذنب غالبا يكون في حالة غفلة. الإنسان حينما يقع في الذنب غالبا يكون جانب الهوى أغلب من جانب الإيمان، غالبا حينما يقع يكون غلبه الهوى، غلبته الشهوة، غلبه داء الشيطان، غلبته نفس الأمارة بالسوء، استحوذ عليه قرناء سوء، فغلبوا جانب التقصير فيه فضعف جانب الإيمان فطغى الأول. ولهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن. بمعنى أنه حينما زاول الفعل كان جانب الإيمان فيه ضعيفا، بل حتى ورد أن الإيمان يرتفع كالظلة، فإذا تاب رجع وكأنه ينفصل، لأن حالة مزاولة الفعل غلب الضعف الإنساني والجانب الشهواني وسائر المؤثرات السلبية غلبت فضعف فكانت أقوى فوقع ما وقع. ثم يفيق الإنسان إذا رزقه الله إيمانا وخوفا ورجاء رجع إلى ربه فتوجه إلى ربه باستغفار صادق وبطلع بتوبة صادقة ونصوح مع ندم. ولهذا قال هنا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. الجانبان، جانب الخوف وجانب الرجاء. تعلم أن الله يغفر إن صدقت، وتعلم أن الله يأخذ به إن أهملت. فهذا الرجل الذي في الحديث توجه إلى الله توجها صادقا فغفر الله له، فقال سبحانه: قد غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، يعني على حال حسن، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي رب، عملت ذنبا فاغفره لي. فقال عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. بمعنى أن الإنسان إذا تاب توبة صادقة وأحس بالندم واستغفر ترجى له المغفرة. لكن أيضا ومع هذا، ومع كل هذا الندم، وقد أيضا يصحبه بكاء، وهذا خير كثير، لكن أيضا قد تدركه غفلة مرة أخرى، قد تدركه الغفلة مرة أخرى، وقد يغلبه جانب الهوى، وقد تغلبه كما قلنا المؤثرات السلبية، فيقع مرة أخرى. ثم أيضا يقوى فيه جانب الإيمان، ويغلبه جانب الخوف من الله عز وجل، وأيضا الرجاء فيما عنده، فيستغفر مرة أخرى. وفي مثل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لأتى بقوم يذنبون، فيستغفرون فيغفر الله لهم. لأن التقصير حاصل في الإنسان، والدار هذه الدنيا دار بلاء، ومن دار البلاء ما جعل الله فيها من فتن بالخير والشر. حتى البلاء بالخير قد يؤديك يوقعك في في في في في في في في في سوء. ولهذا آيات الخير بالشر، ويقول: ونبلوكم بالخير بالشر والخير فتنة. فهناك جوانب خير: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وهي خير وفضل ونعمة، بل لا تقوم الحياة إلا بها، ومع هذا قد تنقلب وتكون سببا في التقصير، وقد تكون سببا في الخير والفضل. فالزوجة الصالحة تعين زوجها، وزوج الصالح يعين زوجته، وقد يكون أمر غير ذلك، وكذلك الأولاد، وكذلك المال، وكذلك كثير من بلايا الدنيا. فالإنسان يتوب ويندم ويحس بالندم ويستمر ما شاء الله على الطاعة، ثم قد يغلبه مرة أخرى لفحة سوء أو لفحة هوى أو لفحة شيطان أو لفحة نفس لفحة نفس أمارة بالسوء، فيعود إلى الله عز وجل فيقبله الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا أيضا هذا الحديث: ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا آخر فقال: أي رب، عملت ذنبا فاغفر لي. فقال عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. هذا يعني أنه لم يكن في ندمه الأول كاذبا. هو مشكلة بعض الناس أنه يظن أنه إذا ندم في الأول ورجع إلى الله عز وجل، ثم تاب، ثم غلبه مرة أخرى الجانب الهوى، ثم تاب، ظن أن التوبة غير صحيحة. لا، الإنسان معرض، والنفس لها إقبال وإدبار، والله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق. ففي الأولى قال الله: قد غفرت له، وفي الثانية قال الله: قد غفرت له، ولم يكن الذنب الثاني سبب دليل على أن التوبة الأولى غير صادقة. لا، ولهذا كثير من الناس الذين لا يفقهون، بعض الذين يبتلون بمعصية ثم يتوب منها ثم يرجع مرة أخرى لها أو لغيرها، يظن أن الأولى لم تكن صحيحة. فضل الله أوسع. المهم أن لا تصر، والمهم أن تقلع، والمهم أن تندم، والمهم أن تعزم على أن لا تعود، والمهم أن تجتهد في تغيير البيئة التي أنت فيها، التي كانت سببا لوقوعك فيما وقعت فيه. ولهذا سئل علي رضي الله عنه قيل له يا أمير المؤمنين الرجل يصيب ذنبا ماذا يفعل؟ قال يستغفر. قال يصيبه مرة أخرى قال يستغفر. قال يصيبه مرة أخرى قال يستغفر. قال إلى متى؟ قال إلى أن يكون الشيطان هو المدحور. والشيطان يود كما في أيضا عند في كما قال حسن ود لو ظفر منكم بذلك. فالإنسان لا يمل الاستغفار والله لا يمل حتى تملوا. بل في قوله تعالى في الثناء على المؤمنين إن الله اشترى من المؤمنين يعني هؤلاء منزلة من أعظم المنازل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ماذا قال بعدها في وصف هؤلاء؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر والحافظون على حدود الله. التائبون وصف شرف وصفوا بجانب العابدين والسائحين والراكعين والساجدين. وكذلك أيضا في في في في في وصف حينما جاءت قضية النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وحصل ما حصل في بيت النبوة وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه إلى آخره إلى أن قال الله عز وجل إن تتوب إلى الله فقد وإن تظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إذن هذا تهديد. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات. وجود النقص البشري أمر لا ينكر. فمن أعلى صفات النساء التي يختارهن الله عز وجل لنبيه بعد أن هدد من قصر منهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار. وصف العبد من أجمل أوصافه أنه تواب. ووصف أيضا إبراهيم أنه أواب والأواب هو الرجاع. وكذلك الله في عبده أيوب نعم العبد إنه أواب رجعون إلى الله. والأواب هو كثير الأوبة مما بمحن الإنسان محل تقصير. فإذا التوبة الثانية ليست مشوشة على التوبة الأولى ولا تدل على أن التوبة الأولى فيها ما فيها. وكما قلنا هذا كثير مما يشوش على بعض الناس وقد يكون في هذا مدخل للشيطان عليه عريض. كان يقول فعلت الأولى وتوت وبكيت ولما جاء رمضان بكيت ولكن لأنني قصرت. توب إلى الله مرة أخرى. وهذا لا يعني أن عملك الأول قد حبط. فالله غفر له في الأولى ولما ومكث ما شاء الله ثم حصل ما حصل فرجع إلى ربه رجوعا صادقا فتاب الله عليه. ولهذا قال مرة ثالثة ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي رب عملت ذنبا فاغفره لي. فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب أشهدكم أني قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. ليس فليعمل ما شاء بمعنى أن يقصر، لا، بمعنى كلما أحدث ذنبا أحدث توبة. كلما أحدث ذنبا أحدث له توبة. وكلما رجعت يا ربك قبلك الله سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم الحديث التي فيها عظم الأمل وفيها دلالة على ما بوب له المصنف رحمه الله ساعة رحمة الله أو المختصر، لأن حين لقد يقول المصنف يرجع إلى الغزالي، فإنما هنا من قدامه. قال هذا الحديث كله صحيح فيما سبق. قال وفي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبي، أو قدم على رسول الله بسبي، يعني ممن سبوا في الغزو من المشركين، وإذا امرأة من السبي تسعى، بمعنى تهرول تمشي خطوات مسرعة، إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألصقته ببطنها فأرضعته. يعني تصوروا فعلا الصورة، امرأة أخذت في غزو، كم سيكون خوفها وشدة تفكيرها، ما المصير وأن يتذهب، وأيضا هي ذات ولد فقدت ولدها، ثم بينما هي في السبي رأت ولدها على هذا الخوف الشديد، ورأت ولدها، كيف سيكون إقبالها على ولدها وكيف سيكون احتضانها لولدها؟ ولهذا قال فألصقته ببطنها. وأنتم تعلمون أكثر ما تعبر عنه الأمهات في شدة حبها لوليدها أنها تلصقه ببطنها، وأن تضمه إليها ضما شديدا، حتى أحيانا قد يبكي الوليد من شدة الضم وهي لا تحس. هذا من أعظم صور التعبير للأمهات عن شدة تعلقهن بصغارهن. فألصقته ببطنها فأرضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ترى هذا المنظر العجيب في صورة شدة الحنان وشدة الفرح وشدة الإمساك، فقال أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أقصى أو أسوأ الاحتمالات وأبعدها، لم يقل أترونها مهملة أو أترونها أنها ستقصد، هل هذا الأمر الشديد، هل تتصور أن هذه ممكن تلقي في النار؟ هي بصدق يعني أنها تراه، وأنا فباب النار من أبعد الاحتمالات. قلنا لا والله. فقال لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. يعني ولهذا حينما تقبل على ربك بهذا اليقين وبهذا الأمل، وأن الله سبحانه وتعالى أرحم بهذه الصورة اللي تراها، وطبعا الصورة معروفة في الرجل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل وذكر قد ضلت عنه راحلته بفلات، رجل بفلات بصحراء لا ماء ولا مرعى ولا مدن أو مدينة ولا حاضرة ولا سكان، ولا ضلت عنه راحلته، وطبعا يئس منها فلما تحت الشجرة، فبينما هو إما قد يكون نام وسقل دابته عند رأسه، فقام لا مذهول لأن يائس فيما فاز في صحراء ليس في أي أمل، لا يعرف الشرق من الغرب ولا يعرف ولا يرى، لا يدري أين يتجه، ولا لا تحمله رجلاه، لأن القضية مسافة ما لك من غير أي سبب ومن غير أي ما ما ما ما ما ما ما علم إلا ودبته على رأسي أو ضلته على رأسي، فقام مذهولا فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يقول الله أشد فرح بتوبة عبده من هذا بفرح هذا بدابتي، وقد اجتمعت عليه جميع عناصر اليأس، لا لا لا لا لا في مهلكة ولا يعرف الطريق وليس عنده ما أي وسيلة يمكن أن تنقله أو وسيلة أن يعيش فيه أبدا. الله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده من هذا. ومثله هنا هذه المرأة التي وجدت وليدها وهي ما فيها من أجواء خوف وأجواء غزو وأجواء سبي فاحتضنت هذا الوليد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترونها طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا. قال: الله أرحم. فبمثل هذا حينما يعظم يقين العبد بربه سبحانه وتعالى ويقبل على الله بهذا الإيمان وبهذا الأمل الله سبحانه وتعالى يقبله. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. وأيضا هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات على التوحيد أنه مآله الجنة. أدام مات على التوحيد وموحدا فكان آخر كلامه لا إله إلا الله، في الحديث الآخر من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا جاء في الحديث: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فموتاكم بمعنى أن محتضرون. وهذا من فضل من عظم رحمة الله عز وجل. ولهذا الحديث السابق في الجلسة الماضية: لا يهلك على الله إلا هالك. ولهذا قال هنا: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك. وهذا شرط مهم جدا، مات على ذلك، قالها في الدنيا وبقي عليها، أو قالها عند أيضا آخر كلامه قالها موقنا بها. ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. أبو ذر رضي الله عنه بطبيعته، أبو ذر رضي الله عنه شخصية عجيبة. طبعا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما ما ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء، أصدق لهجة من أبي ذر. لكنه كان يأخذ نفسه رضي الله عنه بالعزائم، وكان متميز بين الصحابة رضي الله عنهم بزهده والنفوس في ذلك مختلفة، ليست نفسا واحدة. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على أنواع من المواهب وأنواع من المزايا، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر شيئا من مزايا أصحابه وما يتميز به بعضهم على بعض. فمثلا حينما قال في أفرضكم زيد، وقال: أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأقرأكم أبي، وقال: ما أضلت الخضراء وأقلت الغبراء، أصدق لهجة أبي ذر. وهكذا يعرف عليه الصلاة والسلام أن لأصحابه مزايا. فأبو ذر كان يأخذ نفسه بالعزائم، وكان فيه من الزهد ما ما ما ما ما ما ما ما ما هو محفوظ من سيرته رضي الله عنه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قال أبو ذر: وين زنا وين سرق؟ لا شك الذنوب وكبائر الذنوب. وين زنا وين سرق؟ قال: وين زنا وين سرق؟ مع أن الزنا من أكبر الكبائر والسرقة من أكبر الكبائر. رد أبو ذر: وين زنا وين سرق؟ قال: وين زنا وين سرق؟ رد مرة ثانية: وين زنا وين سرق؟ يعني مستكثر رضي الله عنه. قال النبي في الرابعة: وإن زنا وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. يعني الله أرحم. المسلم والمؤمن إذا رجع إلى ربه، يعني مهما كان ذنبه فإن الله سبحانه وتعالى لا يتعظم الذنوب أمام رحمته سبحانه وتعالى. ولهذا الله عز وجل يعني لما ذكر من صفات عباد الرحمن وذكر أثنى عليهم بأعمالهم، ذكر أيضا اجتنابهم عن: والذين لا يدعون مع الله إلهنا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه من أعظم كبائر الذنوب. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. تتوب من الشرك يتوب الله عليك، من الزنا يتوب الله عليك، من قتل النفس يتوب الله عليك، من السرقة يتوب الله عليك. كل الذنوب مهما كبرت فهي في جنب رحمة الله لا صغيرة. ولهذا قال في لهجة لطبيعة أبي ذر وعلى رغم أنف أبي ذر. وفيهما من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وينبغي أن نتأمل هذه الشروط وهذه القيود. طبعا لا بد أن يقولها صادقا، وأن يقولها مخلصا، وأن يقولها عارفا معناها عاملا بمقتضى. ولهذا قال هنا يبتغي بذلك وجه الله. والله لا شك أن كلمة خفيفة على اللسان، خفيفة، ولكن خفتها على اللسان لا تؤثر أبدا في قيمتها. وهذا أيضا من فضل الله ورحمته. ويتعرفون أيضا الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله. فخفتها على اللسان لا يؤثر أبدا على قيمتها، لكن الذي يثقلها أن يقولها عالما معناها وعاملا بمقتضاها، كما هنا يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. لأن كلمة التوحيد كلمة عظيمة، وهي الكلمة التي يدخل بها غير مسلم في الإسلام، وإذا أخل بها المسلم يخرج من الملة صلى الله عليه وسلم. ما يسمى كلمة ليست سهلة، وإن كانت خفيفة على اللسان لكن معناها عظيم وكبير جدا، وسبق أن تحدث عنها كثيرا. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل، والعبادة بأنواعها بالدعاء والتعلق والاستعانة والاستغاثة، كل ما يتعلق بالله عز وجل، التوكل. ولهذا قلنا لكم أعمال القلوب هي اللي عليها المعول، وهي التي يتحقق من خلالها يتطابق اللسان مع الجنان. حينما تصدق في التوكل على الله، تصدق في التعلق بالله عز وجل، تصدق بالإنابة، تصدق بالخوف، تصدق بالرجاء، تصدق بالرغبة، تصدق بالرهبة، هذه لا إله إلا الله. حين تقول لا إله إلا معبودة بحق إلا الله، وتعرف معناها رغبة ورهبة وتوكلا وخشوعا وخشية ورجاء وطمعا ودعاء ومسألة واستعانة. لو تأملت كل ما تعرفه من ألوان العبادات وأنواعها، ما يتعلق بالصبر، ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما أصابك لم يخطئك، لا مانع لما أعطى، كلها تدور حول معنى لا إله إلا الله. وفيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يعني في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، يعني قالها في الدنيا معتقدا معناها مبتغيا بذلك وجه الله عز وجل كما في القيود السابقة. وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره. وهذا من فضل الله عز وجل، وجود الخير في النفوس. الناس تتفاوت، ويرجى أنه لا لا لا لا يخلو مسلم من خير، لكن الأصل الأول هو تحقيق التوحيد. فإذا تحقق التوحيد الخير أشك. طبعا الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، بل وإن تكو حسنة يضاعفها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ففي هذا الحديث أنه قال لا يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن شعيرة، يعني هي من أقل ما يعرفه الناس. وطبعا شعيرة لأن السابقون كانوا يزنون بالشعيرة، كانت الشعيرة وحدة وزن خاصة في الدقائق، ولهذا الأوقية والدرهم توزن بحبات الشعير 40-49 إلى آخره، معروف حبات الشعيرة من من من من من من أصغر وحدات الوزن عندهم، خاصة موازين الأشياء التي توزن مثل كالذهب وغيره، وكذلك الدراهم والدنانير. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير وزن برة، يعني البرة أقل من الشعيرة. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة، والذرة هي أصغر الموجودات، الذرة هي أصغر الموجودات. ولا شك أن هذا من فضل الله ورحمته، هذا من فضل الله ورحمته. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كان يوم القيامة لم يبقى مؤمن إلا أتي بيهودي أو نصراني حتى يدفع إليه فيقال هذا فكاكك من النار. وهذا أيضا من بعض المعاني التي يدل عليه مثل هذا، وهو أن الكفار بما فيهم اليهود والنصارى والمجوس هؤلاء هم حطب جهنم، والآيات تدل على ذلك، وبخاصة أنهم حرفوا ما جاءهم وجحدوا رسل الله عز وجل، بل الله عز وجل سماهم مشركين، أهل الكتاب سماهم الله عز وجل مشركين كما في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهم مشركون، والله عز وجل لا يغفر أن يشرك به، فالمشرك خالد مخلد في النار، من مات على الشرك فإنه خالد مخلد في النار. نعم لهم في الدنيا أحكام خاصة، في الإسلام جعل لهم أحكاما خاصة في الدنيا فيما يتعلق بعلاقاتهم بالمسلمين من حيث صحة الزواج من نسائهم وحل ذبائحهم، وهذه أحكام خاصة، وكذلك أيضا بقاءهم في ديار المسلمين مع أخذ الجزية عليه ونحو ذلك، فهم أهل ذمة. لكن الآخرة ألم فيها كما دلت عليه النصوص. فالمؤمن هو فيما أيضا يبدو ودعا عليه الحديث أن لكل إنسان مقعدان، أن لكل إنسان مقعدين، مقعد في الجنة ومقعد في النار. فإذا كان المؤمن فمقعده في النار على ما يدل عليه هذا الحديث وامثاله انه ياخذه اليهود والنصارى، يكون فكاك المؤمن مثل هذا لان مقعده ياخذه هؤلاء، مع انه يحتاج ايضا كذلك معناه الى مزيد مراجعه. ونكتفي بهذا القدر، والله اعلم، صلى الله على محمد واله وصحبه وسلم.